بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. قال المؤلف رحمه الله في باب المنصوبات، قال: باب لا. المقصود هنا بلا يعني لا النافية للجنس، لا النافية للجنس ما بعدها يكون منصوبا، إما أن يكون النصب في اللفظ وإما أن يكون النصب في المحل. لا النافية للجنس كقولك مثلا: لا رجل في الدار. فأنت إذا قلت لا رجل في الدار، معنى ذلك أنك نفيت وجود جنس الرجال في الدار، ليس هناك أحد من الرجال. أو قلت مثلا: لا طالب في المدرسة، أي نفيت هذا الجنس، جنس الطلبة، ليس هناك منهم أحد، لا طالب في المدرسة. أو قلت مثلا: لا كتاب في المكتبة، نفيت الجنس الأصل، يعني ليس هناك كتاب واحد، ما فيه. لذلك سموها لا النافية للجنس، يعني لجنس الشيء وأصله. أحيانا لا هذه لا تكون لنفي الجنس، أحيانا تكون لنفي الواحد، لنفي الشيء الواحد، كقولك مثلا: لا رجل في الدار بل رجلان. فأنت لما قلت لا رجل في الدار، يعني أردت أن تنفي وجود رجل واحد فقط، وإلا في مجموعة من الرجال. لا كتاب في المكتبة بل كتب كثيرة، فهذا لنفي الواحد، ليست هذه التي معنا. التي معنا هي لا النافية للجنس، يعني لأصل الشيء، هذه التي تنصب. طيب، لا النافية للجنس كيف تنصب؟ لا النافية للجنس تعمل عمل إن الناصبة، لا تعمل عمل إن، ولكنها لها أحكام تختلف عن إن، لذلك فصلوها، جعلوها في باب مستقل. وإلا لا النافية هذه تعمل عمل إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. أنت إذا قلت مثلا: لا رجل في الدار، لا نافية للجنس، حرف لا محل له من العرب، رجل اسم لا، النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر أو متعلق بخبر، فتلاحظ أن لا تعمل عمل إن، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون لا هذه نافية للجنس، أن تكون أصلا في نفي الجنس. ثانيا أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، لأن لو كان الاسم معرفة ما صارت نافية للجنس. إذا قلت لا زيد في البيت، زيد هنا معرفة، هنا لا ليست نافية للجنس. وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، أن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، كالجار والمجرور مثلا، كما لو قلت لا في الدار أحد، هنا فصل، هنا ما تعمل. أيضا اشترطوا أن لا تتكرر، إذا تكررت ما تعمل، وإنما إذا تكررت لك أن تعملها ولك أن تهملها. لك أن تعملها ولك أن تهملها، مثل لا حول ولا قوة، هنا تكررت، فلك أن تعملها ولك أن تهملها، لك أن تقول لا حول ولا قوة ولك أن تقول لا حول ولا قوة. إذن هذه الشروط: أن تكون أصلا في نفس الجنس، لا، وأن يكون اسمها نكرة، وأن لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. وفي هذه الحالة إذا فصل بينها وبين اسمها فاصل في هذه الحالة قالوا يجب تكرارها: لا في الدار رجل ولا رجلا مثلا. والشرط الرابع أن لا تتكرر، ولكن إذا تكررت فلك الإعمال ولك الإهمال. لذلك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها أوجه في إعرابها، يعني أن لا هنا تعمل أو لا تعمل، تعمل وتهمل، كما قال المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا خيل عندك تهديها ولا مال. هنا تكررت، هنا يجوز الإهمال والإعمال. يجوز لك أن تقول لا خيل، وإن كان ينكسر البيت، لا خيل عند، يجوز أن تقول لا خيل، لكن البيت هكذا: لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. فالمتنبي في الشطر الأول في لا الأولى أعملها، وفي لا الثانية أهملها: لا خيل عندك تهديها ولا مال. في الأول أعمل لا نصب، وفي الثاني أهمل. طيب، الآن عرفنا لا ما وظيفتها، وعرفنا كذلك شروط هذه الوظيفة، ما هي شروط هذه الوظيفة؟ بقي الآن أن نأتي إلى اسم لا هذا، ما إعرابه؟ كيف يعرب؟ اسم لا إما أن يكون نكرة ككلمة رجل، وإما أن يكون مضافا ككلمة طالب علم، أو أن يكون شبيها بالمضاف ككلمة جامع مالا، جامعا مالا، صاعدا جبلا، راكبا سفينة، وهكذا. هذا شبيه بالمضاف، ليس مضافا، لأنه قد اتصل به شيء من تمام معناه. إذن اسم لا، لاحظ، إما أن يكون نكرة، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. هل يمكن أن يكون اسم لا معرفة؟ الجواب لا، لأن من شروط إعمالها أن يكون اسمها نكرة. فإما أن يكون نكرة مفرد، إما أن يكون نكرة مفرد، هذا المراد مفرد. ما معنى مفرد هنا؟ مفرد يعني لا مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا المفرد، سواء كان واحدا أو كان اثنين أو كان ثلاثة، سواء كان واحدا أو مثنى أو جمعا، ما مشكلة، هذا المفرد. المفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، كيف نعرب اسم لا إذا كان مفردا أو كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف؟ طيب، نأخذ أمثلة على المفرد. المفرد كقولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا موظف في المصلحة أو في الإدارة، هذا المفرد. المضاف لا طالب علم، خسران، شبيه المضاف لا جامعا مالا بيننا، هكذا هذه الأمثلة على الإفراد وعلى الإضافة وعلى الشبيه بالمضاف. طيب الآن الإعراب، ننتبه له. إذا كان اسم لا مفردا، لا رجل في الدار، لا كتاب في المكتبة، إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، يكون مبنيا على الفتح في محل نصب، وهذه الحالة الوحيدة التي يبنى فيها اسم لا، يكون مبنيا على الفتح. ما معنى مبني؟ يعني يلزم حالة واحدة هي الفتح، ولكنه في محل نصب. فإن قلت لماذا هو في محل نصب؟ لأنه اسم لا، واسم لا تنصب المبتدأ، ولكن في هذه الحالة لا يكون لا يكون الفتح الذي على اسم لا علامة إعراب، لا، هي علامة بناء. فتقول لا أحد في الدار، تقول لا نافية للجنس، حرف لا محل له من الإعراب. أحد تقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، المحل نصب لأنه اسم لا، ولكن اللفظ مبني على الفتح. تقول أيضا لا كتاب في المكتبة، كتاب نفس الشيء، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. هذا إذا كان اسم لا مفردا. طيب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحينئذ يكون منصوبا، يكون مضربا، وعلامة رصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول مثلا لا جامعا مالا، موفق، يعني إذا كان يجمع المال للدنيا ما يوفق مثلا، يعني جامعا مالا هذا شبيه بالمضاف، فتقول لا جامعا مالا، لا نافي للجنس، جامعا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومالا مفعول به منصوب، الذي عمل فيه النصب اسم الفاعل جامع، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعلي. طيب لا طالب علم، لا طالب علم ضائع أو تائه أو ضال إلى آخره. نحن اسم في المعنى، نحن في اسم لا الآن، ما كيف نعربه؟ لا طالب علم، لا نافية للجنس، حرف لا محل له من الإعراب، وطالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وهو مضاف وعلم مضاف إليه. إذن هكذا نعرب اسم لا، إما أن يكون مفردا، إما أن يكون مضافا، إما أن يكون شبيها بالمضاف. متى يكون مبنيا على الفتح؟ إذا كان مفردا، إذا كان مفردا هو نكرة بس يكون مفردا. متى يكون منصوبا؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب جيد، الآن نأتي إلى ما قاله المؤلف رحمه الله، يقول اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، تنصب النكرات بغير تنوين. كلمة بغير تنوين لأن النكرة تكون مبنية، أليس كذلك؟ لا أحد، ولكن إذا كان شبيها بالمضاف ينون، أما إذا كان مضافا هل ينون؟ الجواب لا. لماذا لا ينون؟ من أجل الإضافة، لأن التنوين والإضافة ما يجتمع. يقول: إذا باشرت النكرة، هذا الشرط الأول، إذا باشرت النكرة، يعني إذا لا باشرت الاسم على مباشرة، ما في فاصل بينه وبين الاسم، ولم تتكرر لا، لأنها لو تكررت أهملت، ولم تتكرر لا، سيأتي هذا إذا تكررت يصح أن تهمل ويصح أن تعمل. نحو: لا رجل في الدار، هذا مثال. رجل هنا مفرد ولا مضاف ولا شبه مضاف؟ مفرد، إذن يبنى على الفتح. قال: فإن لم تباشرها، إذا كانت لا لم تباشر الاسم، وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحن: لا في الدار رجل ولا امرأة. ما هو الشرط الذي اختل هنا؟ المباشرة، وجود فاصل. طيب، قال: وإن تكررت لا، إذا تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة، إذن جاز لك الإعمال وجاز لك الإهمال، الإلغاء. طيب، كيف يكون الإعراب حينئذ؟ أما الأول، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا هنا نافي للجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار مجرور في محل رفع خبر، ولا الواو عاطفة، أو لا هنا نافية مهملة، امرأة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه. وإن شئت قلت: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا هنا نافية، ورجل مبتدأ، في الدار خبر، ولا كإعراب الأولى امرأة أيضا مبتدأ، والخبر هنا محذوف، يعني ولا امرأة في الدار. إذن لك الإعمال ولك الإهمال، ولكن في الأول، والثاني كذلك يجوز فيه الإعمال والإهمال. ولذلك هذه الكلمة لا كذا ولا كذا فيها خمسة أوجه في الإعراب، خمسة أوجه: لا حول ولا قوة، وكقول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال. خمسة أوجه في الإعراب، لأنه يصح أن تقول لا حول ولا قوة، أعملت في الجملتين، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة، أهملت في الجملتين، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة، أعملت في الأول وأهملت في الثاني، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة، أهملت في الأول وأعملت في الثاني، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة، فتكون قوة معطوفة على محل اسم لا، لأن محل اسم لا ما حكمه؟ النصب. لا حول ولا قوة، هذه خمسة أوجه في إعراب لا، في إعراب هذه الكلمة لا حول ولا قوة. ثلاثة أوجه مع فتح النكره ووجهان مع رفعها. يعني لا حول، اذا قلت لا حول بالفتح هكذا في الثانيه تاتيك ثلاثه اوجه، واذا قلت لا حول بالرفع ياتيك وجهان. واضح؟ طيب نعيد حتى نحفظ هذه. اذا قلت لا حول، اذا قلت لا حول هكذا بالفتح، البناء على الفتح، كم وجه ياتيك في الثانيه؟ ثلاثه اوجه هي ولا قوه. ما وجه هذا؟ يكون معطوفا، تكون لا الثانية لا نافية للجنس. الوجه الثاني لا قوة، أهملت، يصح ذلك. الوجه الثالث لا قوة، عطفت على ماذا؟ هل عطفت على لفظ اسم لا الأولى أم على محلها؟ على المحل. لأنه انتبه الآن، لا حول، حول هذه هي مبنية في اللفظ على الفتح ولكنها في محل نصب، أليس كذلك؟ هي في محل نصب. فأنت إذا قلت لا حول ولا قوة، إذا قلت لا قوة، قوة منصوبة الآن، منصوب إعراب، يعني معرب، معرب منصوب وعلامة نصب فتح الظهر على آخره. طيب ما وجه النصب هنا ولا قوة؟ ما وجه النصب؟ أنه عطف على محل اسم لا، على المحل، المحل نصب، وأما اللفظ مبني. إذن إذا قلت لا حول لك ثلاثة أوجه في الثاني، وإذا قلت لا حول بالرفع كم وجه؟ وجهان فقط، الرفع ولا قوة، يكون أهملت، والبناء على الفتح ولا قوة. إذن هذه خمسة أوجه في هذه. طيب المتنبي ماذا فعل في البيت؟ المتنبي قال لا خيل عندك تهديها ولا مال. ماذا فعل؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، ماذا فعل في البيت؟ أعمل في الأول وأهمل في الثاني. أحسنت، أعمل لا النافية للجنس أعملها في الأول لا خيل، وفي الثاني أهمل ألغاها. لا خيل عندك تهديها ولا مال، وهذا يجوز له، اللغة سمحت له بذلك، وهو قد استخدمها هنا، استخدم هذا الجواز وهذا السماح، لأنه نفعه في وزن البيت ونفعه في القافية أيضا. يعني هذا التوسع في اللغة وفي الإعراب نفعه في الوزن لا خيل، لكن لو قال لا خيل يختل الوزن. لا خيل عندك، لو قال لا خيل عندك اختل. أيضا نفعته في القافية، لأنه قال ولا مال، هنا الرفع نفعه في القافية، لأن الذي بعده فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال، الحال. فالمتنبي هنا اختار وجها في الإعراب من الأوجه الجائزة في اللغة، اختار وجها نفعه في وزن البيت ونفعه في قافية البيت أيضا، وكله صحيح والحمد لله. هذه لا النافية للجنس يعني أظنها سهلة واضحة، وليس فيها إشكال ولا غموض بفضل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.